نعم سب الله. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة زادها الله شرفا. يسن لمن أراد دخولها أن يغتسل ولو حائضا، وأن يدخلها نهارا من أعلاها من ثنية كذا بفتح الكاف ومد الدال بعدها همزة، يجوز صرفه وعدمه كما في المطلع. وهذه الثنية كانت صعبة مرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي العباسي، ثم سهلت كلها في زمن الملك المؤيد في حدود 2800 انتهى سفرين. وأما إن أراد أن يخرج من مكة فيسن من ثنية كدى، من ثنية كدى بضم الكاف والتنوين مقصورة، وهي الثنية السفلى بقرب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة زادها الله شرفا. يسن لمن أراد دخولها أن يغتسل ولو حائضا، وهذا من آداب دخول حرم مكة، فإن لحرم مكة آدابا ينبغي لمن دخله أن يتحلى بها. فمن الآداب أولا الاغتسال عند الدخول، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى واغتسل عليه الصلاة والسلام. وهذا الاغتسال عام للرجال والنساء حتى الحائض والنفساء، ولهذا قال: وأن يغتسل ولو حائضا، ولو حائضا. وهذا الاغتسال هل هو لمكة أو لأجل النسك؟ الثاني، ولأجل النسك، وظاهر السنة يدل على أن هذا الاغتسال إنما يشرع لمن أراد أن يفعل النسك، يعني يأتي مكة لأجل النسك. وأما من قدم مكة غير محرم ولا يريد النسك فظاهر السنة أنه لا يشرع له. ثانيا أيضا من الأداب، من آداب الدخول، أن يدخل مكة نهارا لا ليلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة بات بذي طوى ودخلها نهارا، ولأن النهار أعون للإنسان على قضاء نسكه وقضاء حوائجه. وإذا كانت هذه هي العلة، يعني أن الدخول لأنه أعون، فليسلك الإنسان ما هو أعون، فقد يكون الليل أعون وقد يكون النهار أعون. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، يعني مسألة الدخول، هل يسن الدخول ليلا أو نهارا؟ والصواب فيها أن هذا يرجع إلى كل إنسان، فمن الناس من يكون ليلا أفضل، ومن الناس من يكون نهارا أفضل. أيضا من الآداب لدخول مكة أن يدخلها بخشوع وخضوع، بخشوع وخضوع جوارح، حامدا لله عز وجل، شاكرا له على أن بلغه هذه الأماكن المقدسة. فينبغي لمن دخل مكة وأتى إلى حرمها أن يستحضر هذه النعمة، نعمة إتيانه إلى هذا البلد الحرام. فكم من شخص يؤمل ويتمنى أن يصل إلى هذه الأماكن، فيحمد الله عز وجل على أن يسر له الوصول إلى هذه الأماكن. فينبني على ذلك أن يخشع ويخضع ويعظم حرمات الله عز وجل، والله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ويقول عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا من الآداب أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، ولهذا قال: من يدخل النهار من أعلاها من ثنية كدى بفتح الكاف ومد الدال بعدها همزة، يجوز صرفه وعدمه كما في المطلع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة دخل من أعلاها من ثنية كدا، وخرج من أسفلها من ثنية كدا، ولهذا يقال افتح وادخل واضمم واخرج. واختلف العلماء رحمهم الله في دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها، هل هو سنة أو أن ذلك وقع اتفاقا؟ فمن العلماء من قال إن هذا وقع اتفاقا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يسن للإنسان أن يعمد إلى ذلك أو أن يميل إلى ذلك، بل يدخل مكة حيث تيسر. والقول الثاني أنه سنة، أعني أن يدخل من أعلاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وابن عمر كان لا يقدم مكة إلا دخل من أعلاها، وكان تدل على الاستمرار غالبا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عام الفتح دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، مع أنه كان يريد الطائف حنينا والطائف، والأسهل له في الخروج أن يخرج من كدي لا من كدا، فلما خرج من أسفلها مع أنه يريد حنينا والطائف دل ذلك على أن هذا أمر مقصود. ولأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الاجتماعات العامة أنه يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر، وعلى هذا فدخول مكة من أعلاها وخروج من أسفلها سنة، ولا نقول إن ذلك وقع اتفاقا. يقول المؤلف رحمه الله: وهذه الثنية كانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي العباسي، ثم سهلت كلها في زمن الملك المؤيد في حدود 20 و800، انتهى سفاليني. نعم. وأما إن أراد أن يخرج من مكة فيسن من ثنية كدا بضم الكاف والتنوين المقصورة، وهي الثنية السفلى بقرب شعب الشافعيين. وهذه الثنية الآن زالت بالتوسعة الأخيرة، زالت يعني كانت من جهة باب العمرة. نعم. وسن للداخل أن يدخل المسجد من باب بني شيبة ويقول حين دخوله: بسم الله وبالله وإلى الله، اللهم افتح لي باب فضلك، انتهى فروع. ومثله في الهداية وقريب منه في الرعاية، ذكره في الإنصاف. يقول: وسن للداخل أن يدخل المسجد من باب بني شيبة، باب شيبة بني شيبة، وهو بحذاء ما يسمى الآن بباب السلام، ويقول حين دخوله: بسم الله وبالله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. ها؟ نعم. والصواب أنه عند دخوله يسن أن يقول ما يقوله عند دخول سائر المساجد من قوله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ولم يرد شيء خاص فيما يتعلق بدخول المسجد الحرام، وما ورد فيه من آثار أو ما شبه ذلك فإن فيها أو في صحتها نظر. نعم. قلت الذي ذكره الفقهاء في صحيح يقول انتهى فروع. ومثله في الهداية يا أبي الخطاب، وقريب منه في الرعاية لابن حمدان، وله رعايتان كبرى وصغرى، ذكره في الإنصاف. نعم. قلت الذي ذكره الفقهاء في صفة الصلاة أن داخل المسجد يسن له أن يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول: وافتح لي أبواب فضلك، وظاهر إطلاقهم يشمل المسجد الحرام. ووجه ذلك ظاهر، لأن داخل المسجد يناسبه طلب الرحمة، والخارج منه يناسبه طلب الفضل، لأنه محل معاطاة طلب الرزق، وإن كانت الرحمة تعم الفضل وبالعكس. ولعل ما قاله صاحب الفروع ومن وافقه مأثور أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإذا رفع يديه نصا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. نعم. وإذا رفع يديه، وأظن أن في الكلام سقطا، وأن الكلام وإذا رأى البيت رفع يديه، هذه هي العبارة المشهورة، وإذا رفع يديه نصا، لعل في الكلام سقطا، واكتبوا لعل وأن العبارة وإذا رأى البيت. واضح نافل؟ نصا يعني نصا الإمام أحمد. وإذا رأى البيت رفع يديه نصا، يعني الإمام رحمه الله نص على أنه يرفع يديه. نعم. وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه من حجه من حجه وأثمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين. لا، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره. وزيد من عظمه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعزة جلاله. والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا. والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لك. اللهم تقبل مني واعف عني واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يرفع بذلك الدعاء صوته إن كان رجلا وينظر إلى كعبة مشرفة، فقد ورد ينزل. وهذا الدعاء مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي أيضا صحته نظر. والصواب أنه لا يشرع، وأن المشروع عند دخول المسجد أن يقول كما يقول عند سائر المساجد، ثم يأتي إلى الطواف ويشرع فيه. نعم. فقد ورد أن ينزل الله تعالى على هذا البيت 20 و100 رحمة، 20 للناظرين و60 للطائفين و40 للمصلين، أخرجه الطبراني والحاكم ورواه البيهقي بإسناد حسن. وورد أن النظر إلى البيت عبادة. والحديث الوارد في أن النظر إلى البيت عبادة ضعيف ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك استحب بعض أهل العلم أن المصلي إذا كان في مكة أو قبالة الكعبة أن ينظر إليها، قالوا لأن النظر إلى الكعبة أو إلى البيت عبادة، ولكن هذا مبني على الحديث والحديث لا يصح. نعم. وقال ابن المسيب: من نظر إلى كعبة مشرفة إيمانا وتصديقا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه. انتهى سفاريني عن مثير العزم الساكن لابن الجوزي. ثم يطوف متمتع العمرة ومفرد وقارن القدوم، وهو تحية الكعبة وتحية المسجد الصلاة. طيب، ثم يطوف يعني يشرع في الطواف، وهذا هو المشروع لمن قدم مكة بنسك أو لأداء نسك، أن يبادر بأداء النسك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف. ماذا يطوف؟ نقول القادم بنسك لا يخلو إما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا. فإن كان متمتعا طاف طواف العمرة، وهذا الطواف ركن. وإن كان قارنا أو مفردا فإنهما يطوفان للقدوم، وهو سنة. ولهذا قال: ثم يطوف متمتع للعمرة ومفرد وقارن للقدوم، وهو تحية الكعبة. وهذان الطوافان وهذا الطواف عن طواف المتمتع للعمرة قلنا ركن، والمفرد والقارن للقدوم وقلنا إنه سنة، هما إحدى الأطوفة المشروعة. والأطوفة المشروعة 4. الأطوفة المشروعة التي هي نسك، الأطوفة التي هي نسك 4. الأول طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به. ولهذا قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن هذا النوع الأول طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحج، وهو ركن. الثاني طواف العمرة، وهو أيضا ركن فيها، لا تصح العمرة إلا به، لأن العمرة أركانها ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. والثالث طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، ويسمى طواف الورود، يسمى طواف الورود للوارد، وهو سنة. والرابع طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر، وهو واجب على كل خارج من مكة. هذه الأطوفة المشروعة باعتبار النسك، وهناك طواف تطوع، لكن مرادنا الأطوفة التي تكون نسكا هي الأربعة: طواف الزيارة وهو الإفاضة، وطواف العمرة وكلاهما ركن، والثالث طواف القدوم ويسمى الورود، والرابع طواف الوداع ويسمى طواف الصدر يعني الرجوع. نعم. ثم يطوف متمتع للعمرة ومفرد وقارن وقدوم، وهو تحية الكعبة وتحية المسجد، ويجزئ عنها ركعتين. لا، وتحية المسجد الصلاة. وتحية المسجد الصلاة، ويجزئ عنها ركعتي الطواف، فلا يبتدئ بشيء قبل الطواف. طيب، قوله تحية المسجد الصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا عام في سائر المساجد. وأما قول بعض أهل العلم إن تحية المسجد الحرام الطواف، فهذا على إطلاقه فيه نظر. والصواب أن تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف، أما بمعنى أنه يجتزئ به عن ركعتي التحية. وأما من لم يرد طوافا وإنما أراد دخول المسجد الحرام لانتظار صلاة أو قراءة أو استماع علم أو ما أشبه ذلك، فتحيته ركعتان كسائر المساجد. نعم. وتحية المسجد الصلاة، ويجزئ عنها ركعة الطواف، فلا يبتدئ بشيء قبل الطواف، ما لم تقم الصلاة فيصلي ثم يطوف. وقال بعضهم يصلي تحية المسجد ثم يطوف، وجزم به جماعة. والصواب أنه إذا إن كان يريد النسك فليبادر بالطواف، اللهم إلا إذا كان مثلا لم يصلي فريضة، مثلا دخل عليه الوقت حال دخوله أو حال سفره، ودخل المسجد الحرام ولم يصلي الظهر فيصلي الفريضة. أما أن يصلي تحية فهذا ليس مشروعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل المسجد بادر بماذا؟ بالطواف. نعم. ويستحب أن يطبع غير معذور في كل أسبوع بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود فيحاذيه ببدنه ويستقبله. ويستحب أن يطبع، والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، هذا الاطباع. والاطباع ملازم للرمل، ولا يسنان أعني الرمل والاطباع إلا في الطواف أول ما يقدم. ما نقول في طواف القدوم، لا، في الطواف أول ما يقدم، فيدخل في ذلك طواف العمرة وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. نعم. ويستلمه بيده اليمنى ويقبله بلا صوت يظهر القبلة، ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس، فإن شق لنحو زحام لم يزاحم، واستلمه بيده وقبلها، فإن شق فبشيء ويقبله، فإن شق أشار إليه بيده أو بشيء ولا يقبل ما أشار به. نعم. هذه مراتب استلام الحجر. المرتبة الأولى استلام وتقبيل، فيستقبل فيستلمه، استلمه، ومعنى استلام يعني أن يمسح عليه ويقبل يده أو يقبل الحجر. نعم، استلام وتقبيل، فيستلم الحجر بيده ويقبله. المرتبة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده. والمرتبة الثالثة أن يستلمه بمحجن أو عصا ويقبل المحجن أو العصا. والمرتبة الرابعة أن يشير إليه ولا يقبل إذا أشار، لأن ما أشار به لم يمس الحجر. وهناك مرتبة خامسة وهي السجود عليه. إذا مراتب استلام الحجر خمس: المرتبة الأولى استلام وتقبيل، فيستلم ويقبل، يقبل ماذا؟ الحجر. والمرتبة الثانية استلام، أن يستلم ويقبل يده وهي دونها. والثالثة أن استلام بمحجن أو عصا ويقبل المحجن أو العصا لأنه مس الحجر. والرابعة الإشارة إليه وليس فيها تقبيل. والخامسة السجود، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وإذا شرع في الطواف استقبل الحجر. وليعلم أن استلام الحجر، أن استلام الحجر سنة في عبادة، سنة في عبادة، فليس عبادة مستقلة. والذي دلت عليه السنة هو هذا، أن استلام الحجر سنة في عبادة، وأنه مشروع في ثلاث مواضع. الموضع الأول عند ابتداء الطواف، فيسن لمن أراد أن يشرع في الطواف أن يستلم ويقبل إلى آخر المراتب. والموضع الثاني في أثناء الطواف إذا مر به. والموضع الثالث بعد صلاة الركعتين إذا كان يعقب ذلك سعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر لما صلى ركعتين خلف المقام أتى إلى الحجر واستلمه. فهذه ثلاث مواضع إيش يسن فيها استلام الحجر وتقبيله، الأول عند ابتداء الطواف، والثاني في أثناء الطواف، والثالث الموضوع الثالث بعد صلاة الركعتين بشرط أن يعقبه سعي، ولعله أن يفعل ذلك كالمودع له. نعم. في كل شوط أو في كل شوط بعد شوط حسب التيسير، لكن لو استلم نقول سنة. نعم. لو حتى باستلام، الاستلام المراتب، المراتب السابقة. لا لا ما يمسك سر، لأن هذا مسر بيقطع الموالاة. لا خارج خارج نطاق العمر. إيه. خلص العمر. وأتى فقط مجرد يصلي الحرام وجد. لو قبل ما نقول بدعة ما في بأس. وأيضا لاحظوا بعد صلاة الركعتين استلام، استلام مو بإشارة، وإذاك لا يسن بعد الركعتين أن يشير ويقول إن الإشارة تقوم مقام الاستلام. فالإشارة يعني الإشارة تكون عند ابتداء الطواف وفي أثنائه إذا مر به، هذا واضح. والاستلام يكون عند ابتداء الطواف وفي أثنائه وبعد الركعتين إن كان يعقبه سعي، فلا أحد يقيس ويقول مثلا إذا لم يتيسر لي أن أستلم الحجر الأسود بعد الركعتين إذن أشير، لأن الإشارة تقوم مقام الاستلام. نقول لنا هذا لم يرد. نعم. نمشي يا أخوان، يلا. أيه. ما في حواشي، تحشي وإذا بيعلق وإذا نعم. إن شاء الله بيقى خمس دقائق نعطيك. نعم. وإذا شرع في الطواف استقبل الحجر ثم رجع لمحاذاته بشقه الأيسر أيضا وقال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك. والفقهاء رحمه الله يشددون في مسألة استقبال الحجر عند ابتداء الطواف، فيستقبله بجميع بدنه، جميع بدنه. والصواب أنه يكفي أدنى استقبال، وأنه إذا حاذ الحجر فإن ذلك كاف. ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن الصحابة الذين كانوا معه أنهم كانوا يتحرون هذه الدقة وهذا أقول يعني المشقة لأجل أن يحاذي بجميع بدنه، يعني لا بد أن يمر على الحجر بجميع بدنه، فيأتي إلى الحجر ويقف. فلو أنه مثلا أتى إلى الحجر من جهة المقام واستقبله بشق بطرف بدنه الأيسر لم يصح طوافه. والصواب أنه تكفي المحاذات. نعم. وقال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول ذلك كلما استلمه ثم يجعل البيت عن يساره ويرمل. وهذا شرط من شروط صحة الطواف، أعني أن أعني كون البيت عن يساره، فلا يصح منكسا ولا يصح لو جعله عن يمينه. منكسا يعني أن يطوف القهقرة، أو أن يجعله عن يمينه بأن يخالف في الطواف. نعم. ويرمل في الثلاثة الأشواط الأول أن يسرع المشي ويقارب الخطى إن لم يكن معذورا أو امرأة أو محرما من مكة أو قربها، ثم يمشي الأربعة بلا رمل. نعم، الرمل قلنا إنه والاطباع متلازمان، الرمل والاطباع متلازمان، وإنما يسنان في الطواف أول ما يقدم أو ما يقدم. فعلى هذا لا يسن الرمل لأهل مكة، ولا يسن الرمل أيضا لمعذور، يعني حامل معذور بردائه، أو المرأة أيضا. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ولا يسن رمل ولا اضطباع لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها. والسبب: أما في المحرم من مكة أو قربها فقالوا لأن أصل مشروعية الرمل لإظهار القوة والجلد، والقوة والجلد إنما يكونان ممن قدم من خارج مكة. وأما المعذور فمعذور إذا كان قد حمل معذورا في رداءه كصبي وما أشبه ذلك. وأما النساء فلأن رملهن قد يكون فيه فتنة. نعم. والرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول، وعلى هذا فلو نسي الرمل في الأشواط الثلاثة الأول فلا يشرع أن يقضي ذلك في الأشواط الرابع والخامس والسادس، لأنه حينئذ يخالف هيئة العبادة أو يغير هيئة العبادة. فهمتم؟ فلو أنه نسي أن يرمل في الشوط الأول يرمل في الثاني والثالث، نسي في الثاني يرمل في الثالث فقط، نسي في الثالث لا نقول ترمل في الرابع والخامس والسادس أو في الخامس والسادس والسابع، لأنه حينئذ يغير هيئة العبادة. وهذا مستثنى من القاعدة، وهي أن كل سنة فاتت لعذر فإنها تقضى. وقول من قال أن الفقهاء سنة فات محلها فلا تقضى، هذا فيه نظر، والصواب أن السنة إذا فاتت لعذر فإنها تقضى إلا في موضعين: الموضع الأول إذا كانت هذه السنة شرعت لسبب وزال فلا تقضى، إذا كانت شرعت لسبب وزال، كما لو فرض أن شخصا دخل المسجد ومكث طويلا ثم ذكر، تعالى أرزقنا في ساعة، كما لو دخل المسجد ثم مكث طويلا ثم ذكر أنه إيش لم يصلي ركعتي التحية، فلا يشرع أن يقوم، لأن ركعتي التحية إنما تشرع عند دخول المسجد، عند دخول المسجد. كذلك أيضا صلاة الكسوف على القول بأنها سنة، إذا زال الكسوف زال سببها. الثاني مما لا تقضى فيه السنة إذا كان قضاؤها مما يغير هيئة العبادة كالرمل كما هنا. نعم، احفظوا هذه الإخوان، يعني قول من قال من الفقهاء سنة فات محلها فلا تقضى، هذا على إطلاقه محل نظر، والصواب أن كل سنة فاتت فإنها لعذر فإنها تقضى إلا في حالين: الحالة الأولى إذا كانت هذه السنة شرعت لسبب وزال، والثاني إذا كان يلزم من قضاء السنة التي فاتت أن يغير هيئة العبادة. نعم. مسألة: إذا لم يكن الرمل إلا في حاشية الناس بعيدا من البيت، فهل الأفضل الرمل مع البعد أو الدنو من البيت بدون رمل؟ الصحيح من المذهب أن الأول. لا، أصبر، من المذنب، هذا من المذنب. الصحيح من المذهب أن الأول أفضل، قدمه في الفروع وجزم به في المنتهى والإقناع، وقيل إن الدنو أفضل. لا، والأول أصح، وهو أنه إذا دار الأمر بين أن يرمل ويكون في حاشية المطاف وبين أن يدنو من البيت ولا يرمل، فالأفضل بلا ريب أن يرمل مع البعد، وذلك لأن الرمل مع البعد فضيلة تتعلق بذات العبادة، والدنو من البيت فضيلة لا تتعلق بذات العبادة. والقاعدة أن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. هذه قاعدة ذكرها النووي رحمه الله في المجموع وذكرها غيره أيضا. المحافظة على الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة إيش؟ على الفضل المتعلق بزمانها ومكانها. فالمكان كما هنا وكذلك أيضا لو أن إنسانا كان يصلي خلف الإمام ولكن حوله من يؤذيه إما برائحة أو حركة ولو صلى في طرف الصف لخشع، فهل الأفضل أن يدنو من الإمام أو أن يبعد؟ أفضل يبعد. طيب إنسان دخل عليه أول الوقت، دخل عليه وقت الصلاة وهو في نعاس إلا سحوا له جماعة وهو متعب، ولو ارتاح قليلا نام ثم قام لا صلى الصلاة بخشوع وحضور قلب، فهل الأفضل أن يحافظ على الزمن ويصلي أول الوقت أو يؤخر؟ نقول أفضل أن يؤخر. نعم. الصحيح من المذهب أن الأول أفضل، قدمه في الفروع وجزم به في المنتهى والإقناع. وقيل إن الدنو أفضل قياسا على أن المصلي لا يترك الصف الأول لفوات المجافات بالزحام، ولو دار الأمر بين الطواف بلا رمل لوجود الزحام وبين تأخيره إلى أن يزول الزحام ليرمل، فالمبادرة به وعدم تأخيره أفضل. وكلما حاذ الحجر والركن اليماني استلمهما بيده وأشار إليهما ولا يقبل إلا طيب. ولو دار الأمر بين الطواف بلا رمل لوجود الزحام وبين تأخيره إلى أن يزول الزحام ليرحم، فالمبادرة به وعدم تأخيره أفضل. مفهوم المسألة؟ يعني إنسان قال الآن المطاف زحام، لو ضفت الآن لن أرمل ولو أخرت لرملت، فهل الأفضل أن يؤخر ليرمل أو الأفضل أن يبادر؟ لكل وجه المبادرة فيها اتباع السنة، ولعل هذا الذي جعل المؤلف يرجح هذا وهو المبادرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بادر بالطواف، ونقول كونه لا يستطيع الرمل هو معذور وإن شاء الله يكتب له الأجر. نعم. وكلما حاذ الحجر والركن اليماني استلمهما بيده وأشار إليهما ولا يقبل. والصواب أن الركن اليماني لا يشار إليه، يستلم ولا يشار إليه، وإنما الذي يستلم ويشار إليه هو الحجر الأسود. نعم. ولا يقبل إلا الحجر الأسود ويقول كلما حاذاه الله أكبر، وبينه وبين اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ففي الحديث طيب ولو قدر أن هناك زحاما وقال هذا الذكر ولم يصل يكرر، أحيانا يكون ما بين الركنين فيه زحام شديد فيكرر هذا الدعاء ولو كرره 100 مرة لأنه موضع لهذا الذكر. نعم. ففي الحديث وكل به أي اليماني 70,000 ملك، فمن قال اللهم وكل به وكل به أي اليماني 70,000 ملك، فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا في الدين والدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. وفي رواية اللهم آتنا قلت، وإن جمع بينهما بأن قال اللهم ربنا آتنا إلى آخره فحسن. والمراد بحسنة الدنيا العلم والعبادة أو العافية أو المرأة الحسنة أو الرزق الكثير أو ما هو أعم من ذلك أقوال. والمراد ما هو أعم، أن المراد بحسنة الدنيا ما هو أعم وبحسنة الآخرة ما هو أعم، لأن الخاص يدخل في العام. نعم. والمراد بحسنة الآخرة الجنة أو الحور أو العفو أو ما هو أعم من ذلك. يعني نقول حسنة الآخرة الجنة، دخل فيها الحور والعفو. نعم. لأنه يلزم من دخول الجنة العفو. ويقول في بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، ويذكر ويدعو بما أحب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويترك الحديث إلا ذكرا وقراءة أو أمرا بمعروف ونهيا عن منكر وما لا بد. طيب ويترك الحديث يعني فيما لا يعنيه، حتى ظاهر كلام الفقهاء حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجيه الناس، لأنه حينئذ سيشتغل عن عبادته. وإلا لو أن الإنسان فتح على نفسه باب النصح والتوجيه والإرشاد وهو في الطواف لا إيش انشغل عن طوافه، لأنك في الطواف لا يخلو أن ترى إيش أخطاء تتعلق بالعقيدة ممن يتمسحون بالمقام وما أشبه ذلك، أو ترى أيضا خللا في الطائفين إما من كشف عورة وما أشبه ذلك أو تبرج بعض النساء. فلو أن إنسان أشغل نفسه بذلك لا انصرف عن ماذا؟ عن عبادته. نعم. يقول ويترك الحديث إلا ذكرا وقراءة أو أمرا بمعروف ونهي عن منكر، يعني بشرط أن لا يشغل، يعني رأى منكر أمامه يعني رجل مثلا يرفع صوته لا بس يقول اخفض صوتك يعني مما يشغل. وقال وما لا بد منه لحديث الطواف بالبيت الصلاة فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. نعم. طيب الكلام في الجوال نقول إذا كان ضرورة لا بأس، ضرورة لا بأس، يعني مثلا شيء ضروري أضاع أحد أصحابه أو يبحث عنه واتصل به فلا بأس، أما رد مكالمات فهذا ما يصلح. نعم نعم. يبي سيشتغل عن الذكر الخاص، يبي يمر بالركن اليماني ولا يتمكن من الاستنام، يبي يمر الحجر الأسود ولا يتمكن من الاستنام. نعم. والنبي عز وجل إن في الصلاة لا شغلا، يعني الإنسان مثلا يصلي ورأى شيئا يشير ينبه صح ولا لا؟ طيب هذا الإنسان وهو جالس يصلي دخل رجل يقول خذ مصحف وقر، دخل الثاني قال صلي ركعتين يقول هذا إن شاء الله عبادة في عبادة. نعم. لا بين الركنين، بين الحجر الأسود، بين الركن اليماني والحجر الأسود. نعم سؤال. لا تقبيل الحجر مستقل، يعني السنة ظاهر السنة يدل على أن تقبيل الحجر من حيث عبادة في المواضع الثلاث، لكن لو قبل بدون ما في بس. Yeah. إذا تعب ما في بأس، إذا جلس يستريح لا بأس. كيف؟ إيه بس هو شارع في العبادة ما هي مشكلة. المحذور يجلس بدون طواف، لكن لو جلس في الطواف الآن هو في التحية. لا لا اطباع في جميع الطواف. نعم كمل يا اخوان خلاص انت ان شاء الله اخر الدرس. نعم تنبيه الظاهر ان محل قوله اجعله حجا مبرورا الى اخره اذا كان الطواف في الحج، وكذا في طواف عمره لانها تسمى حجا اصغر. وهذا تخريج جيد لما نسمعه في الطواف في العمره، تجمعهم كتيبات يقول اللهم اجعله حجا مبرورا مع أنه في عمرة، فيقال في التخريج حجا مبرورا بناء على أن العمرة حج أصغر، مع أن هذا اللي يقرأ ما يدري، يعني يقول حجا مبرورا ويظن عمرة، يعني هذا التخريج لا يرد عليه. نعم لكن هذا تخريج يعني جيد، وأن العمرة حج أصغر. أي وأما غير ذلك فلا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وتسن القراءة فيه سرا، قال الشيخ جنس القراءة أفضل من الطواف نصا لأنها أفضل الذكر، ولا الطباع ولا رمل في غير. نعم سن القراءة فيه سرا، قال الشيخ جنس القراءة أفضل من الطواف. نعم لأن القراءة أفضل الذكر، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، كإجابة المؤذن. قراءة القرآن أفضل الذكر، فإذا أذن المؤذن فالأفضل أن يتابع المؤذن ويقطع القراءة، لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ولا الطباع ولا رمل في غير هذا الطواف، أي طواف القدوم للمفرد والقارن، وطواف العمرة للآفاقي سواء كان متمتعا بأن كانت العمرة في أشهر الحج أو لا. هذا لا رمل ولا في غير هذا الطواف، يعني لا الرمل والاطباع لا يسنان إلا في الطواف أول ما يقدم، فيدخل في ذلك العمرة والقارن والمفرد، يطوف العمرة سواء المتمتع أو غيره، والقارن وطواف القارن والمفرد القدوم. نعم. وهل يصح الطواف من راكب أو محمول؟ فإن كان العذر صح وإلا فلا. نعم يعني يشترط في صحة الطواف أن يكون ماشيا، فلا يصح الطواف راكبا إلا لعذر. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا فقالوا هذا لعذر معذور لسببين، أولا خشية حطمة الناس، وثانيا لأجل أن يكون مرتفعا فيرى الناس ويرشدهم ويبين لهم، لأنه المعلم والموجه للأمة. فطوافه عليه الصلاة والسلام راكبا على البعير كان لعذر، وهو توجيه الناس وإرشادهم، لأن الناس لا يعرفون أحكام الطواف. والثاني أيضا لأجل أن لا يحطمه الناس يتزاحمون عليه، فطاف راكبا. نعم. فصل. وإن طاف على سطح المسجد أو قصد في طواف غريما مع نية الطواف صح طوافه، قاله في الفروع توجيها. طيب وإن طاف على سطح المسجد يصح، لأن الهواء تابع للقرار، وكذلك لو طاف في أسفل المسجد يصح، يعني مثل القبو، لو يكون القبو، مع أن القبو المسجد الحرام الآن مساوي للمطاف، يعني القبو المسجد الحرام الآن هو بإزاء ماذا المطاف. يقول أو قصد في طوافه، والصواب أن أو قصد بطوافه، أو قصد بطوافه غريما معنية الطواف. مثاله إنسان يبحث عن غريم له يطلبه دراهم، فصار يبحث عنه أين فلان أين فلان، فقالوا في المسجد الحرام، فدخل المسجد فسأل عنه فقالوا إنه في المطاف، فشرع في الطواف بنية حقيقية وقال بسم الله والله أكبر وطاف ينوي الطواف وملازمة الغريم فيصح. ولذا قال معنية الطواف صح طوافه. نعم مثله ما ذكر الفقهاء من أنه لو رفع من الركوع، عطس ورفع من الركوع وحمد، قال يجزئ الحمد للعطاس والصلاة. نعم. قاله في الفروع توجيها، ويجزئ من وراء حائل حيث كان في المسجد، ولا يجزئ خارجه أو منكسا أو يعني لا يشترط في الطواف أن يرى الكعبة، فلو طاف من وراء حائل كما لو طاف في إيش حاشية المطاف أو فروقة المسجد ما دام في المسجد فإنه يصدق عليه وليطوف بالبيت العتيق، أما خارجه فلا يصح، فلا يصح، لأن الله عز وجل قال لأن من شرط الصحة الطواف أن يكون في المسجد، والله تبارك وتعالى يقول وليطوف بالبيت العتيق. نعم. أو منكسا أو القهقرة. أو منكسا، كيف منكسا؟ يعني بأن جعل البيت عن يمينه، أو القهقرة بأن طاف أي كيف قهقرة القهقرة يعني أن يطوف على ظهره يرجع رجوعا. قلت هل يجزي حبوا أو زهرا؟ يعني هذا مخالف لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل الكعبة عن يساره. نعم. قلت هل يجزي حبوا أو زهرا لغير عذر؟ لم أرى من نبه عليه، ومثله لو كان منحنيا كالراكب. طيب يجزي حبوا مثل هذا إن فعله الإنسان لعذر فلا ريب في صحته، وإن فعله لغير عذر فهو نوع من السخرية في الواقع، نوع من السخرية، وينبغي أن يؤدب الإنسان في المطاف يجلس يحبو، لأن هذا لا يفعله إلا إنسان متلاعب، فكونه يطوف حبوا أو زحفا إن كان لعذر فلا ريب في صحته لعموم قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وإن كان لغير عذر لم يصح، لأن فيه نوع استهزاء بالعبادة. طيب لو طاف سباحة، هذه قد وقعت، ذكروا أن الشيخ محمد علي الصابوني صاحب صفوة التفاسير، ذكر لي الشيخ عبد الله الرشيد دكتور عبد الله الرشيد أن الشيخ محمد الصابوني طاف سباحة يعني في عام أظن في أول الثمانينات، أنه جاء مطر دخل المسجد الحرام حتى وصل إلى نحو باب الكعبة قبل أن يعني يحصل تصريف السيول وما أشبه ذلك، فيقول أنه طاف سباحة، والله أعلم. ها إيه هذا معذور هذا إيه. نعم. وإن طاف ومثله لو كان منحنيا كالراكع ولو قيل بأن مثل هذا أيضا إذا كان لعذر فلا بأس. نعم. ولو قيل بعدم صحته حينئذ لكان له وجه، والله سبحانه وتعالى أعلم. لماذا بعدم الصحة؟ نقول لأنه إن كان غير معذور فهذا نوع من التلاعب والاستهزاء بالعبادة، فكيف يفعل هذا في أشرف موضع وأعظم عبادة. نعم. وإن طاف على جدار الحج أو على شاذروان الكعبة وهو ما فضل عن جدارها من أسفل لم يصح طوافه، فإن مد يده على جدار الحجر أو على الكعبة وهو في لأن الحجر من جزء من الكعبة، لكن الذي من الكعبة هو قدر ستة أذرع، قدر ستة أذرع، وأما الشاذروان في الفقه يقول لا يصح لأنه منها، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول يصح لأن الشاذروان ليس من الكعبة وإنما جعل عمادا. والآن ما يمكن الطواف، الآن ما لا يمكن، لأن سطح، لأن الشادروان كان في السابق مسطحا كالدكة على البيت، فيمكن الإنسان أن يطوف عليه، الآن لا، الآن هو إيش مسنم، فلا يمكن، اللهم إلا إنسان يعني يعاند يجعل شخص يتكئ عليه ويطوف، هذا لن يفعله إلا مجنون. أو على الكعبة في هواء الشاذروان وهو يمشي، أو أهوى برأسه لتقبيل الحجر ثم مشى ورأسه في هواء الشاذروان صح طوافه لأن معظمه خارج البيت، قاله في الإنصاف، ثم قال قلت ويحتمل عدم الصحة انتهى. فينبغي للطائف أن يحترز من ذلك كله، خصوصا في طواف الفرض خروجا من خلاف من منعه كالشافعية وغيرهم، وليحذر عند الازدحام من أن ينحرف. وأكثر ما يقع في مسألة الدخول من الحجر ربما بعضهم يخطئ ويدخل من الحجر، أما مثل المسائل هذه فهي الآن غير واردة غير موجودة. نعم. والآن الشيخ أظن أغلق إيش؟ الآن في باب أظن لا بس أحيانا يكون مفتوح، الباب يغلق قبل الصلاة باب الحجر يعني مو ليس بابا وإنما حاجز كالباب يغلق قبل الصلاة بنحو نصف ساعة أو 45 دقيقة، ثم بعد الصلاة يفتح للناس. قد يأتي إنسان مثلا ومع الزحام لا يعلم ويدخل، يعني في حال الساعة قد لا يفعل، لكن في حال الزحام قد يشاهد الناس ويمشون ويرى الكعبة عن يساره ويظن أنه يطوف. نعم. وليحذر عند الازدحام أن ينحرف بوجهه أو ظهره لجهة البيت ثم يمشي ولو خطوة أو بعض خطوة، فإنه لا يصح ذلك الشوط إلا أن يرجع إلى محل الانحراف ثم يجعل البيت عن يساره ويمشي. وهذه مسألة مهمة، وهي اشتراط أن تكون الكعبة أو أن يكون البيت عن يساره، والفقهاء رحمهم الله يشددون في هذا، ولهذا يقول لو انحرف يسيرا يجب عليه أن يرجع ويأتي بهذا، لكن هذا في الواقع ليس عليه دليل، يعني التشدد في مثل هذا ليس عليه دليل. والصواب أن الانحراف إذا كان لعذر بسبب الزحام، يعني أحيانا في الزحام قد ينحرف الإنسان كرها، قد ينحرف كرها بسبب الزحام، فهذا أقول لا بأس به. المحذور ما يفعله بعض الناس ممن يكون معه نساء، تجد أنهم يطوقون النساء، فبعضهم يكون وراءه هذا يصح طوافه، وبعضهم يستقبل الكعبة، وبعضهم يجعلها عن خلف ظهره، وبعضهم يجعلها عن يمينه، فمثل هؤلاء لا يصح طوافهم. فهمتم؟ في ناس يمشون معهم قوافل أو جماعات معهم نساء فيطوقون النساء ويمشوا، هذا يمشي والكعبة أمامه وهكذا، وذاك يمشي والكعبة خلف ظهره، والأمام يمشي يطوف القهقرة، الذي يصح طوافه منهم الخلف. نعم. مثل هذا ما يصح. ثم يمشي ولو خطوة ثم بعض خطوة، فإنه لا يصح ذلك الشوط إلا أن يرجع إلى محل الانحراف ثم يجعل البيت عن يساره ويمشي، وهذا يخل بكثير من الناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فائدة: لو طاف المحرم فيما حرم عليه لبسه للإحرام كذاكر في مخيط لغير عذر صح طوافه لعود النهي إلى خارج، بخلاف ما لو طاف في ثوب حرير ونحوه أو مغصوب ونحوه فإنه لا يصح طوافه قياسا على الصلاة. والصواب أنه يصح حتى في هذا، يعني لو طاف في ثوب أو إحرام مغصوب أو حرير فإنه يصح، لأن النهي هنا إيش؟ لا يتعلق بذات العبادة، فالغصب منهي عنه سواء لطواف أو غيره، ولبس الحرير أو الحرير منهي عنه سواء لبسه ليطوف أو لغير الطواف. والقاعدة أن النهي لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها. نعم. فرع يشترط لصحة الطواف فرضا كان أو نفلا نية إلا من صغير دون التمييز، فإنه ينوي عنه وليه، وستر عورة بثوب مباح. طيب، يشترط صحة الطواف فرضا كان أو نفلا نية، لأن الطواف عبادة فلا بد فيه من نية، والنية عند الفقهاء نيتان: نية مطلق الطواف ونية التعيين، فينوي أن يطوف لكن عن العمرة للقدوم مثلا للوداع وما أشبه ذلك. يقول: إلا من صغير دون التمييز فإنه ينوي عنه وليه. نعم. وستر عورة بثوب مباح، وهي من السورة إلى الركبة في حق الذكر البالغ 10 سنين فصاعدا، ومثل الخنثى المشكل، وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان، ومن كان دون 7 لا عورة له من ذكر أو أنثى، وعورة بنت 9 إلى وهذا إنما قالوه لأن الطواف كالصلاة، فما يشترط في الصلاة من ستر وطهارة يشترط في الطواف، لحديث الطواف بالبيت صلاة طول البس، لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى بين هذا. نعم. ومن كان دون 7 عورة له من ذكر أو أنثى، وعورة بنت 9 إلى قرب البلوغ، ورئامة ولو بالغة أو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة البالغة. هذا يدرك عظم، يعني كيف يقال أما ولو بالغة من السرة للركبة؟ مشكل. أقول أما، يعني إنسان ما عنده أمة مملوكة عورتها من السرة إلى كعورة ذكر، هذا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول ما يمكن يقول هذا القول، كيف يقال مثل في إماء ربما تكون أجمل من الحرائر. ما في دليل واضح يعني في مسألة العورة في الصلاة، أقول ليس هناك دليل واضح، يعني إنما هي آثار، بعض الآثار، ولا ما فيها مستند واضح. وعورة الحرة البالغة جميع بدنها حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها وقيل وكفيها، فينبغي للمرأة الحرة إذا كانت بالغة أن تحترز من كشف شيء من بدنها ولو من شعرها أو قدميها ونحو ذلك مما جرت العادة بكشفه من بعض النساء، فقد يتساهلن في ذلك فيكون الطواف غير صحيح، فإن كان طواف الفرض فحجها لم يتم وتبقى غير محللة للنكاح، وهذا فيه خطر عظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومما يشترط الطواف أيضا طهارة من حدث لغير طفل لا يميز، وطهارة من خبث مطلقة. نعم، طهارة من حدث يشترط أن يكون طاهرا من حدث، فلا يصح طواف المحدث. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله باح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، قالوا صلاة، ومعلوم أن من شرط صحة الصلاة الطهارة، وهذا ما عليه جمهور العلماء. والقول الثاني أن الطواف يصح من محدث وعليه دم. والقول الثالث أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف، فيصح الطواف من المحدث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأجاب عن الحديث أما حديث عائشة فقال إنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على المشروعية والاستحباب. وأما حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة فقال إن الحديث ضعيف، وأيضا معناه لا يصح، لأن الطواف ليس كالصلاة، فهناك فروق بين الطواف وبين الصلاة، فالطواف يتكلم فيه ويجوز فيه الأكل ويجوز فيه الشرب ويجوز فيه الالتفات ولا تشترط فيه القراءة، وهذا كله يخالف الصلاة. والصواب في المسألة أن يقال أننا نأمر الناس بالتطهر للطواف، لكن لو أحدث في أثناء الطواف فإنه يكمل الطواف وطوافه صحيح. أما ما أن يتجرأ إنسان ويقول للناس طوفوا بلا طهارة، فهذا لا يمكن لإنسان يعني عقل العلم وعرفه أن يتكلم بمثل هذا أو يفتي بمثل هذا. وحينئذ نفرق بين الشيء قبل وقوعه والشيء بعد وقوعه، فيقال الإنسان إذا أراد الطواف احرص على التطهر خروجا من الخلاف، لكن لو حصل وطاف محدثا أو أحدث في أثناء الطواف فإن طوافه صحيح. نعم، لا صواب أنه لو كشفت ما في شيء، إن هذا مبني على أنه كالصلاة، صواب أنه لو انكشف من المرأة يدها أو ظهرت اليد أو القدم، مع أن القدم أيضا في الصلاة الصحيح أنها ليست عورة، أن ظهور الكف والقدم أقول لا تصح الصلاة. نعم، لا أنا في بعض الناس يقول ما هو بلازم تطهر، طف وأنت محدث. إيه، وشو به حتى شيخ الإسلام يرى الجواز، ما يمكن شيخ الإسلام يقول الناس طوف وأنتم محدث، وأنتم يقول لو إنسان أحدث في أثناء الطواف أو طاف محدثا ناسيا طوافه صحيح، ولا يمكن لعالم من العلماء أن يقول الناس طوفوا بلا طهارة هكذا ابتداء، يمكن حتى الشيخ الإسلام يقول الطواف ليس شرطا لكنه سنة، والسنة ينبغي فعلها. لكن بعض الناس لما رأى كلام شيخ الإسلام، يعني بعض طلبة العلم لما رأى كلام شيخ الإسلام قال يقول وطوف ولا يشترط الطهارة فتطوف وأنت محدث، غلط هذا، لكن لا يمكن أن يقوله إنسان عرف العلم وذاق طعم العلم، بل يقال احرص على التطهر، التطهر مشروع بالإجماع، الطهارة في الطواف مشروع بالإجماع، لكن لو أحدث في أثناء الطواف أو أنه طاف محدثا ناسيا فحينئذ يكون طوافه صحيح، ويفرق بين الشيء قبل الوقوع والشيء بعد الوقوع. نعم. إيه قل الجمهور. نعم. وينبغي الإنسان في المسائل التي فيها خلاف الجمهور أن يحترز، يحترز. يعني ما ما ما يخالف الجمهور إلا ومعه مستند، لأن كونك مع الغالبية والكثرة هذا خير لك، الجماعة خير. لكن إذا صح الحديث أو صح النص ما في إشكال. نعم. ومما وطهارة من خبث مطلقا من نجاسة، من نجاسة. وهكذا يقال فيه هذه مبنية على الطهارة، وعليه لو قدر أنه طاف وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فطوافه صحيح. نعم. وطهارة من خبث مطلقا فلو أحدث في طواف بطن فإذا تطهر استأنف ولو لم تفته الموالاة، بخلاف ما لو وقعت عليه النجاسة. نعم. فإذا تطهر استأنف لأنه بالحدث بطل الطواف، كالصلاة تبطل بالحدث. فلو أن إنسان مثلا صلى ركعتين من الظهر ثم أحدث فيجب أن يتوضأ ينصرف، إذا عاد لا يبني على ما مضى. نعم. بخلاف ما وقعت عليه نجاسة فأزالها قبل زمن تفوت فيه الموالاة فإنه يكمل، إلا أنه يبتدئ من الحجر الأسود ولا يعتد ببعض الشوط الذي حصلت فيه النجاسة إلا إذا كانت يابسة فأزالها في الحال. نعم. وهذا مبني يعني قوله قول المؤلف رحمه الله إلا أنه يبتدئ من الحجر، يعني أن من توقف في أثناء طوافه لصلاة أو حاجة توقف ثم أراد العود فإنه يبتدئ من أوله، من أوله. فلو أن إنسان مثلا يطوف بالبيت وأقيمت الصلاة وهو عند مثلا الركن اليماني، فإذا أراد أن يكمل بعد الصلاة يقول يجب أن ترجع، والصواب أنه يكمل من موضعه، لأن ما قبل الصلاة صحيح، ما قبل الصلاة وقع صحيحا فكيف نبطله؟ فعلى هذا إذا وقف في توقف في أثناء طوافه إما لصلاة أو لاستراحة أو لشرب ماء أو لغير ذلك ثم أراد المعاودة فإنه إيش لا يلزم أن يستأنف الشوط من أوله، وإنما يتمم الطواف من موضعه الذي وقف فيه. نعم. أما لو قطع زمنا طويلا أو نوى أن لا يعود فعاد سريعا فإنه يبطل ويستأنفه. نعم. لأن الموالاة شرط لصحة الطواف، فلو أن مثلا طاف شوطين ثم ذهب خارج المسجد الحرام أو جلس لغير عذر طويلا ثم أراد العود فيجب عليه أن يستأنف، لأن الموالاة شرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف مواليا، ولأنه مع عدم الموالاة يكون قد جزأ العبادة، والطواف عبادة واحدة ولا تكون واحدة مع فقد الموالاة. ومما يشترط له أيضا إكمال السبع، فلو نقص ولو خطوة لم يصح، وأما إن زاد عن السبع فظاهر كلامه من يضر ولا سيما مع السهو، وإن شك بنى على اليقين وهو الأقل. نعم. يشترط إكمال السبع، فلو طاف ستا لم يصح طوافه لأنه لم يأتي بالشوط السابع، وحتى لو نقص يعني لو قدر أنه قبل أن يصل إلى الحجر الأسود قطع الطواف أو خرج نقول لم يصح طوافه، يجب عليه أن يرجع إن كان لم يطول الزمن ويكمل هذا الموضع، فإن قدر أنه لم يعلم إلا فيما بعد وجب عليه أن يستأنف الطواف من أوله. نعم. إيش إكمال السبع يعني يصح السبع أو السبع لكن لا يعني يصح لو نقص خطوة من الطواف عموما أو منه، يقول السبع إكمال السبع يعني السبع أشواط، وإكمال السبع والسبع أيضا يطلق على الشوط الواحد ويطلق على الشوط السبعة، كلمة سبع يطلق على إيش الشوط من السبعة ويطلق وأكثر إطلاقاته على الطواف عموما سبع. إيه لو طاف أسابيع يعني طاف سبعة ثم سبعة ثم سبعة، أسابيع مفردها أسبوع وسبع. نعم. وما يشترط له أيضا جعل البيت عن يساري في جميع طوافه، وتقدم التنبيه على حكم الانحراف عن ذلك قريبا، ويشترط كونه ماشيا مع القدرة. وتقدم أيضا وتشترط الموالاة بين الأشواط. قلت ولم أرى من ذكر قدر المدة التي تفوت فيها الموالاة، ولعله يعتبر العرف، والله سبحانه وتعالى أعلم. وتعلم بقية الشروط مما تقدم. نعم، نقف على فصل. نعم. إيش؟ أي ما يصلي، ما يمكن الصلاة. الصلاة أقول لو توضأ ما في بأس، إذا كان بيتوضأ ولا ما توضأ للطواف. لا، مثلا انتقض وضوء يكمل يكمل.